السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و300، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، ولا يزال الكلام موصولا على ما ذكره المصنف رحمه الله. قال: ربك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أفعال الصلاة على الترتيب، وذكر رفع اليدين ووضعهما على ووضع اليمين على الشمال على الصدر على حسب ما تقرر في الدرس الماضي، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا فيما سبق تكبيرة الإحرام، ثم ذكر أيضا في هذا الموضع هذه المسألة التي هي من الأقوال في الصلاة، وهذه المسألة تسمى بدعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنواع كثيرة، وإليها ذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، فذهبوا إلى مشروعية أو استحباب دعاء الاستفتاح، وإن اختلفوا في المختار منها كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. وحجتهم في ذلك نحو هذا الحديث، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر سكت هنيهة، فسأله أبو هريرة رضي الله عنه عما يقول، فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. صح عنه صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة وكثيرة من هذه الأحاديث، منها ما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب وهو الحديث المشهور، ومنها أيضا ما جاء في صحيح مسلم عنه أيضا، وكذلك ما جاء في البخاري ومسلم عن ابن عباس، وما جاء أيضا في سنن أبي داود وعند ابن ماجه وغيره من حديث جبير بن مطعم، وما جاء عند أبي داود والنسائي عن عائشة، وما جاء أيضا عند أبي داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري، وإن كان فيه بعض المقال. فهذه الأحاديث وأصحها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأما هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فقد جاء هذا الحديث من قول عمر رضي الله عنه عند الإمام مسلم في صحيحه، جاء عند الإمام مسلم في صحيحه، وجاء هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد كما تقدم قبل قليل، وحديث أبي سعيد أعله أبو داود، وسيأتي معنا أيضا في الاستعاذة. وهذا الحديث حديث عائشة قد أعل بالانقطاع كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص، وقد سمعت أنه جاء في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه. أصح الأحاديث في هذا الباب وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. هذا القول ذهب إليه جماهير أهل العلم، وأما المالكية فالمشهور عندهم أن دعاء الاستفتاح مكروه أو لا يشرع كما في المدونة قول ابن القاسم وكان لا يرى وكان مالك لا يرى هذا، وكذلك في العتبية وفي النوادر، ولكنه قال فيهما ولا بأس أن يفعله إن أحب، ولا بأس أن يفعله إن أحب. وأما في مختصر خليل فقد قطع بأنه من مكروهات الصلاة. وإلى القول بالاستحباب ذهب جماعة من المالكية، منهم الحافظ أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى، قد نص على الاستحباب كما في كتابه أحكام القرآن، بل حكى هذا القول عن الإمام مالك ونسبه في عارضة الأحوذي إلى مختصر ما ليس في المختصر، وأنه كان يقول كلمات عمر بعد التكبير. وهكذا حكى ابن رشد عن مالك الاستحباب أو الاستحسان من رواية السبائي. وقال ابن العربي في أحكام القرآن ورآه الشافعي من سنن الصلوات، وهو الصواب لصحة الحديث، وحكي هذا القول عن غيرهم من المالكية، ومنهم من خصه بالنافلة وعللوا ذلك بأنه إذا تعارض العمل مع الأثر قدم العمل وترك الأثر، هذا ما قرره بعض المتأخرين. والذي يظهر والله أعلم أن الأئمة من المتقدمين من أئمة العلم وأتباع وأصحاب المذاهب وأتباعهم إنما كانوا لا يقولون بالمسألة إذا لم يبلغهم الأثر أو لم يصح عندهم الأثر، وإلا فإن مالك رحمه الله قال لا بأس أن يفعله إن أحب كما ذكرت لكم ذلك من قبل. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، والإمام مالك رحمه الله قد قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. وكان قد مر علي كتاب لأحد أئمة المالكية أنصح إخواني بمراجعته، إلا أني نسيت اسم مؤلفه، هو في الرحلة، اسمه الفوائد أو بهذا المعنى، تكلم فيه هذا العالم عن رحلته بطلب العلم، وكان من المحررين المحققين الذين يبينون المشهور من المذهب الذي يقابله الراجح على مقتضى الدليل. على كل حال الأدلة قد صحت بدعاء الاستفتاح، والمحققون أو بعض المحققين من أئمة المالكية يقول به. فإذا قال هذا القول الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه، أو قال ما جاء عن علي رضي الله عنه عند مسلم، أو قال ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، فكل ذلك وارد. بل بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس من الجمع بين هذه الأقوال، وإن كان هذا القول فيه ما فيه، فإن فيه نظرا أن يأتي بدعاء الاستفتاح الوارد عن عمر وعن أبي هريرة وعن علي وأن يجمعها في مقام واحد، هذا فيه نظر. لكن المشهور المعروف عند أئمة الحديث أنهم يقولون في هذا الباب، أعني ما تنوعت فيه الأدلة وتكاثرت كالتشهدات وكالاستفتاحات، أنه يأتي بهذا تارة ويأتي بهذا تارة أخرى حتى يكون قد عمل بما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا القول يقول أبو ثور وشيخ الإسلام ابن تيمية والمرداوي من الحنابلة، وهو الذي يرجحه العلامة بن عثيمين عليهم رحمة الله، فإذا قال بهذا أو بهذا فقد أتى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك سنة. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر دعاء الاستفتاح، قال رحمه الله ثم يتعوذ. والتعوذ المراد به الاستعاذة الذي هو طلب العوذ أو العوذ، وهو براءة العبد من نفسه ولجوئه إلى الله مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم الذي هو المرجوم. هذا هو معنى الاستعاذة. واللوذ معناه اللجوء أيضا. وقد قيل إن المتنبي قال يا من أعوذ يعني من في المرغوب, والتعوذ في من المحذور. يا من أعوذ به, يا من ألوذ به فيما أؤمله, ومن ألوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره, ولا يهيضون عظما أنت جابره. فالاستعاذة هي أن يقول العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الذي يدل عليه ظاهر سورة النحل, وهو قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة مشروعة ومستحبة إذا قرأ القارئ القرآن. والذي عليه جماهير أهل العلم أنها تكون قبل القراءة, وجاء عن بعض السلف أنه كان يقول بأنها بعد فراغ القراءة, ولكن هذا القول ليس بصحيح. وما هي الصيغة التي يتعوذ بها؟ كما قلت لكم ظاهر الصيغة التي دلت عليها سورة النحل وذكرها غير واحد من العلماء هي التي قدمناها قبل قليل, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يقول أنه يقول أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم, هذه طبعا كلام القراء. ومنهم من يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم. ومنهم من يقول أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. وهذا الذي يمشي عليه القراء, أعني المقرئين أتباع الأئمة الذين اتصلت أسانيدهم بالقراءة. وجاء في حديث أبي سعيد الذي أشرت إليه قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذا الحديث أعله أبو داود في سننه, أعله أبو داود في سننه. وجاء أيضا من حديث جبير بن مطعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه, وهذا أيضا أخرجه أبو داود وابن ماجة, ولكن في سنده عاصم العنزي وفيه ضعف, والحافظ يقول فيه بالتقريب إنه مقبول. وعلى هذا فلم تصح هذه الصيغ عنه عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا استعاذ العبد بأي شيء منها فقد أحسن, وليس ملاما على هذا أن يزيد أو أن يقول هذه الألفاظ. عرفنا معنى الاستعاذة, بقي من قبل بقي هل تشرع الاستعاذة, هل تشرع الاستعاذة في, هل تشرع الاستعاذة في كل ركعة, أم أنه يكتفي بالمرة الأولى, يعني أنه يستعيذ في الركعة الأولى ثم بعد ذلك لا يستعيذ؟ هذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم. المشهور عند الحنابلة أنه يستعيذ في الركعة الأولى, هذا هو المشهور. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يستعيذ في كل ركعة, يستعيذ في كل ركعة, هذا المشهور عندهم, هذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذا القول هو المحكي عن ابن سيرين, وبه قال بعض المالكية إلا أنهم خصوه بالنافلة كما في الذخيرة. وهذا القول هو مذهب الشافعي, وهو المشهور المعتمد في مذهبه, وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما المشهور عند المالكية فإنه لا يشرع التعوذ في الصلاة, هذا المشهور عند المالكية, لا في الركعة الأولى ولا في غيرها من الركعات، هكذا في المدونة وفي الذخيرة وفي غيرها من كتبهم رحمهم الله تعالى. والدليل على الاستعاذة وأن هذه تلاوة قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا اللفظ عام، والصلاة مما يقرأ فيه العبد. قال رحمه الله تعالى: ويبسمل. البسملة بهذا اللفظ هذا مما يسمى عند العرب بالنحت، ومنه البيت المنسوب إلى عامر بن أبي ربيعة: لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، ألا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. وكانوا وأيضا يقولون حوقل وحولق وحلل وهيلل، ومثله أيضا بسملة أو المبسمل، حتى اسم الفاعل ينحتونه منه. والبسملة فيها كلام كثير لأهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن الذي يتناسب مع هذا المختصر أن نذكر أهم المسائل المتعلقة بالبسملة. فالعلماء رحمهم الله تعالى مجمعون على أن البسملة جزء آية من سورة النمل في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كما أنهم أيضا مجمعون على أنها ليست آية من سورة التوبة، وهذا إجماع منهم رحمهم الله تعالى. ثم هم مختلفون بعد ذلك قراء وفقهاء فيما عدا هذين الموضعين، ومنها سورة الفاتحة، وإن كانوا قد اتفقوا أيضا على مشروعية قراءتها، وإنما الخلاف فيما يتعلق بهل هي آية من سورة الفاتحة خصوصا أو ليست بآية. والذي عليه المالكية والحنابلة أنها ليست آية من سورة الفاتحة، لما جاء في صحيح الإمام مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال فيما يروي عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى سورة الفاتحة، أو الرب جل وعلا سمى سورة الفاتحة بسورة أبي الصلاة، ولم يذكر فيها البسملة. والأحاديث التي جاءت في ذكرها قالوا لم يصح منها شيء عنه عليه الصلاة والسلام. وهل المشروع أو السنة أن يجهر بها أو أن يقرأها سرا؟ هذا من المسائل أيضا التي اختلف فيها أهل العلم. والجمهور منهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب أئمة الحنابلة، أن المشروع والمستحب أن يسر بسم الله الرحمن الرحيم. واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية وزاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا آخرها. وكذلك عند النسائي: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وجاء عند ابن خزيمة: يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عبد الله ابن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أي بني محدث إياك والحدث، ولم أرى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام منه. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقول جهرا فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، وقد جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال الجهر بالبسملة بدعة، وكل الأحاديث التي جاء فيها ذكر البسملة لم تثبت عنه، أو الجهر بها بالأصح لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام، بل كلها ضعيف، بل كلها ضعيف، ومن رأى صحة أو حسن بعضها فأخذ به فذاك اجتهاده. ومن أصحها مع ضعفه أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة أنه رضي الله عنه قال إنني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم فجهر بسم الله فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قد ذكره في الصحيح المسند ثم أخرجه منه لأنه لم يصح عنده. وأما مسألة التكرار، مسألة الفاتحة وما يتعلق بها فسيأتي بعد قليل إن شاء الله. قال رحمه الله ويقرأ الفاتحة، هذه هي مسألة قراءة سورة الفاتحة في الصلاة. والصلاة إما أن تكون، أو المصلي بالأصح، إما أن يكون منفردا، وإما أن يكون إماما، وإما أن يكون مأموما. والصلاة إما أن تكون سرية، وإما أن تكون جهرية، وإما أن تكون جهرية. ومسألة الصلاة أو مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة هي من المسائل الأكثر خلافا والأشق على الباحثين بكثرة الخلاف فيها وكثرة الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض وكثرة المصنفات فيها. فإن البخاري رحمه الله تعالى ما صنف كتابه الجزء القراءة خلف الإمام إلا لأجل هذه المسألة، وكذلك تتابع العلماء وصنف البيهقي وصنف كثير من المتأخرين ومن المعاصرين كتبا في هذا الباب. خلاصة القول فيها أن مذهب المالكية والحنابلة المشهور عندهم أن الفاتحة لا تقرأ فيما يجهر به الإمام، وأنها من المسائل التي يتحملها الإمام عن المأموم عندهم. وهذا قول الشافعي في القديم، هذا قول وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في القديم، أن المأموم لا يقرأ سورة الفاتحة إذا كان خلف إمامه في الجهرية. وذهب رحمه الله تعالى في الجديد، وهو رواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة، إلى أنه يجب عليه أن يقرأ وإن كان في صلاة جهرية يجهر بها الإمام. وأما الحنفية فقالوا بأنه لا يقرأ المأموم مطلقا، لا يقرأ المأموم مطلقا لا بالسرية ولا بالجهرية، وإنما يقرأ الإمام ويقرأ المنفرد. وقول الشافعية وجماعة من المحدثين كالبخاري رحمه الله، وهو الذي كان يختاره شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي وهو الذي عليه اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، أن سورة الفاتحة، أن قراءة سورة الفاتحة واجب على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية وفي صلاة الجنازة كذلك، وجعلوها ركنا أيضا، استدلالا بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقوله هنا لا، هذه نافية، والنفي يتضمن النهي في مثل هذا الباب. وصلاة هنا نكرة، والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النفي. والقول بأن هذه القراءة أو هذا الحكم بالنسبة للجهرية منسوخ فيه ما فيه، إذ لا يصح هذا النسخ، فالفاتحة ركن في صحة الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية وفي السرية. وقد جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أيضا عند الدارقطني مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قوله: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وهذا عند الدارقطني بإسناد صحيح، وكذلك جاء عند ابن خزيمة نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو على شرط مسلم. والأحاديث والأدلة في هذا الباب كثير، كما أنه أحوط إلا ما سلمت فيه الصورة من جهة أنه إذا أدرك الإمام وهو راكع فإن الفاتحة تسقط عنه، لحديث أبي بكر رضي الله عنه. وإلى هذا ذهب الخلفاء الأربعة وغيرهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب إليه الفقهاء السبعة، وذهب إليه الأئمة الأربعة، وذهب إليه جمهور مشايخنا المعاصرين، على أنه إذا أدرك الإمام وهو راكع فإنها تسقط عنه الفاتحة في هذه الحالة. وللشيخ ناصر رحمة الله عليه مبحث مفيد في هذا الباب في السلسلة الصحيحة. قال رحمه الله تعالى بعدها، قال: ويقرأ الفاتحة. وعرفنا الفاتحة اسم من أسماء هذه السورة، وهي أفضل سورة في القرآن، ولم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل كمثلها. قال: ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أواسطه. هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام كله، أنه كان لا يقتصر على سورة الفاتحة، بل كان يقرأ غيرها، فكان يقرأ في الرباعية في الأوليين، وكذلك في الثلاثية التي هي سورة التي هي صلاة المغرب، وكذلك كان يقرأ في الفجر، ولا يقتصر على سورة الفاتحة. إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى استقرأوا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من القراءة، فأعطوك قاعدة عامة، وكثير منهم يفصل فيذكر ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، وإن كان كما قال طائفة من المحققين ليس هناك في القراءة في الصلاة ما هو توقيفي لا يقرأ إلا به، ولكن إذا قرأ المصلي ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صلواته فقد أصاب الأجرين، اتبع السنة وقرأ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قراءته. والمصنف رحمه الله تعالى يقول هنا: تكون في الفجر من طوال المفصل. وطوال المفصل مختلف فيه في بدايته، منهم من يقول يبدأ بقاف، منهم من يقول يبدأ بالحجرات. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وقال رحمه الله تعالى وفي المغرب من قصار. وقد جاء في حديث، ولكن هذا أيضا ليس مضطردا، فقد قرأ المرسلات وقرأ الصافات وقرأ سورة الأعراف عليه الصلاة والسلام، كل هذا ثابت ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان أي الراوي عن أبي هريرة كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال مفصل. وهذا أخرجه الإمام أحمد. ومن نظر فيما جمعه كثير من أهل العلم في هذه الكتب التي تعتني بذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه يجد الشيء الكثير. قد جمع الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صفة الصلاة في أصلها ومختصرها وملخصها جملة من الأحاديث التي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأها. وكان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه ربما دخل في الصلاة وهو يريد أن يطول فيها ثم يقصر فيها لما يعرض له من عارض، كما ثبت عنه في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم جوز ذات يوم في صلاة الفجر، فقيل يا رسول الله لما جوزت؟ قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه. وهذا الحديث أخرجه أحمد. وكذلك جاء في الصحيحين من حديثه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وربما أيضا عارض له صلى الله عليه وسلم عارض في صلاته وكان يريد أن يطول فيقتصر ويقطع قراءته، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام عند النسائي، ولا أذكر صحابيه الآن، أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة المؤمنون حتى بلغ ذكر قصة موسى فأصابته كحة أو قال سعلة فركع صلى الله عليه وسلم، وقد كان يريد أن يواصل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل تلحق بهذا ننهيها إن شاء الله تعالى، فقال يجهر في القراءة ليلا، وهذا مجمع عليه، مجمع على القراءة في الصلاة الليلية في أولها في الركعتين الأوليين من المغرب والركعتين الأوليين من العشاء. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ففي حديث أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور بالمغرب، وهذا الحديث متفق عليه. كذلك جاء في حديث البراء بن عازب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة، وهذا الحديث أيضا متفق عليه. كذلك حديث عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، بينما كان صلى الله عليه وسلم يسر في الصلاة النهارية كما سيأتي. قال ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. أراد رحمه الله تعالى أيضا أن يبين أن الصلاة السرية النهارية لا يجهر فيها، وهذا أيضا مما أجمع عليه أهل العلم كما حكاه ابن المنذر والنووي وغيرهم أن الإسرار سنة في الجهرية في النهارية وسنة في الليلية، يعني الجهر سنة في الليلية وسنة في والإسرار سنة في النهارية. وقد جاء في حديث خباب بن الأرت أن الراوي سأله: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: قلت: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. فقوله هنا باضطراب لحيته دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ، وأن قراءته لم تكن جهرية. والذين رووا صلاته الليلية في الجهر أخبروا بأنهم سمعوا، ولم ينقلوا هذا عنه عليه الصلاة والسلام في الصلاة النهارية إذا كانت فريضة. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى في الجمعة فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، عفوا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقون، وقرأ بها أبو هريرة وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما أنه فعل ذلك بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وكذلك في العيد فإنه قد ثبت في حديث النعمان بن بشير عند مسلم رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وهذا في صحيح مسلم. وثبت الجهر عنه في صلاة الكسوف في حديث عائشة قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف والخسوف في صلاة جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع. وهذا الحديث عند البخاري. كذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام عند البخاري في صلاة الاستسقاء في حديث عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هذه الأدلة صريحة واضحة وصحيحة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في هذه المواضع بالجهر. وكان عليه الصلاة والسلام يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وربما عكس الأمر كما في سورة الغاشية والأعلى، وربما ساوى أيضا خلافا لمن أنكره في القراءة كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما. قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود، ولكنه جاء في رواية أخرى أنه كان يفعل ذلك في سفره، أو أنه فعل هذا في سفره. و سمعت العلامة الفوزان والعلامة المفتي أيضا يقرران أن هذا كان في سفر، وأنه ليس من المشروع أن يفعله في الحضر. ولعلنا بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، وقد أخذنا والحمد لله خيرا كثيرا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكذلك الوقت داهمنا جدا. لعلكم تعرضون سؤالا أو سؤالين، فإن أبيتم إلا أن توتروا بثلاثة وكانت قصيرة فنسأل الله أن ييسر. يقول: هل يقرأ المأموم مع الإمام في نفس الوقت؟ لا، هذه المسألة ما أحببت أن أذكرها لشدة الخلاف وطوله فيها. وقد جاء عن أبي هريرة بسند صحيح أنه قال: يقرأ إذا سكت، يعني ولو سكت سكتة هنا يسيرة. وبعض أهل العلم يرى أنه يقرأ في تراد بأنفاسه، فإنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله رب العالمين، وهذا فيه عسر. ولكن الذي يظهر الله أعلم أنه يقرأ إذا أتم الإمام قراءته، وإن كان يقرأ في سورة أخرى ويتجوز في القراءة. يقول: أحسن الله إليكم، أنا أعمل في المسجد إمام صلوات وأعلم القرآن ولي درسان في الأسبوع وكنت الموظف الوحيد ومؤخرا قامت الشؤون الدينية بتوظيف إمام أعلى رتبة مني وهو أظهر لي الخير وقال أنت هو الكل في الكل وهو رجل يذكر في دروس القرضاوي والغزالي ويتعصب للمذهب المالكي وأنا لا أحضر له الدروس وعندما يأتي ليصلي بالناس لا أذهب إلى المسجد السؤال هل أستمر معه أم أتوقف مع العلم أنه يوجد مسجد أمام الحي وأهله يرفضون الإمام السلفي من الجزاء وأهله يرفضون الإمام السلفي والله يعني إذا لم تستطع إلا أن تبقى على هذا الحال فلا لا أنصحك إن وجدت لك مسجدا آخر تأم فيه الناس وينفع الله تعالى بك ولا أدري لماذا جاءوا بهذا الإمام فوقك وإن لم يكن هناك مسجد إلا هذا المسجد صليت فيه ولا تجلس لدروسه وينبغي لك مناصحته وبيان ضلالات القرضاوي والغزالي وخطر التعصب على المذهب للمذهب المالكي ولغيرها من المذاهب وأن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول كما صح عنه كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر وهذا النفس أيضا كثير عن الأئمة رحمهم الله ومن ما قيل ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول وبين له هذه الانحرافات التي عند هؤلاء المذكورين سلفا يقول إذا دخلت مسبوق في صلاة جهرية وجدت الإمام يقرأ في السورة هل آتي بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح والاستعاذة أم لا؟ إذا دخلت مسبوقا في صلاة جهرية طيب ووجدت الإمام يقرأ في السورة هل آتي بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح؟ نعم تأتي به وتتجوز وتسر إن شاء الله تعالى وأيضا لا يشرع أن يكرر المصلي دعاء الاستفتاح بكل ركعة وبهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.